السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. نحن في هذه القلعة العظيمة، كل شبر من أشبارها يحكي تاريخا، وكل حجر من أحجارها يذكر لنا نصرا من الانتصارات التي مرت بها. لا يكاد الإنسان يدخل مسجدا من مساجدها، ذلك المسجد العظيم أو هذا المسجد القريب أو في أي بقعة منها، إلا وتتذكر صلاح الدين الأيوبي، تذكر ابن قلاوون، تتذكر القادة الذين كان لهم تأثير في واقعنا. في هذه القاهرة لا يزال العلماء، ولا يزال العباد، ولا يزال الصالحون والمجاهدون في هذا الجامع المبارك، كما عقدت فيه من حلقات لتحفيظ القرآن ولإتقانه. نحن اليوم نتكلم عن القرآن في قلعة صلاح الدين الأيوبي في القاهرة. كيف نستطيع أن نحفظ القرآن لغيرنا؟ كيف نستطيع أن نتقن القرآن؟ ما معنى قول الله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ كيف نستطيع أن نتقن تلاوة القرآن وأن نقرأه كما أنزله ربنا جل وعلا؟ تعالوا اليوم نتحدث في قلعة صلاح الدين عن القرآن، نتحدث تحديدا ضع بصمتك في إتقان القرآن. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، كتاب الله الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم عليم، أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله باللغة العربية، متحديا فيه أهل البلاغة والفصاحة، ومعجزا إعجازا كاملا في كل آياته معنا ولفظا وأداء. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فلم يحرص النبي عليه الصلاة والسلام على تعليم حفظ القرآن فحسب، وإنما على إتقانه وتجويده وترتيله. وتكفل سلفنا الصالح رحمهم الله وعلماؤنا المعاصرون بالاهتمام بكل ما يتعلق به، فلم يدعوا مجالا من مجالاته إلا وأكثروا من التأليف فيه، وتدوين كل القراءات والروايات، وتعليمها بإتقان للأجيال القادمة. ولا زال الاهتمام به مستمرا في هذا الزمان، وسيستمر بإذن الله حتى يوم القيامة. فكيف اهتم العلماء بإتقان تعليم القرآن؟ ما هي الوسائل التي تساعد على حفظ وتدبر آياته؟ كيف يمكننا أن نضع بصمتنا في إتقان القرآن الكريم؟ إتقان القرآن الكريم في هذه الحلقة. أيها الأحبة الكرام، لا يزال كلامنا نعتبره مكملا للحلقة التي كانت ماضية حول تحفيظ القرآن، وكنا مررنا معكم خلال حلقة ماضية على بعض المدارس التي يقوم عليها إخوة كرام في تحفيظ أبنائنا القرآن. كنا مررنا على بعض الصغار الذين ربما أعمارهم لا تتجاوز العاشرة، وقد أتقنوا حفظ القرآن وهم في السابعة أو في الثامنة، بل بعضهم كان يحفظ القرآن بمواضع الآيات بل بأرقام الآيات. وكنا في تلك الحلقة قد أحضرنا بعضهم، فكنا نسأله عن هذه الآية فيقول هي في الصفحة اليمنى في الجهة العليا منها أو في الوسطى، ثم كنا نسأل عن رقم الآية فيقول هي في سورة كذا في رقم الآية كذا. اليوم نتكلم عن إتقان تلاوة القرآن. المشكلة أننا يعني أمام عدد من الناس اليوم يعني ربما يقرأ القرآن لكنه يخطئ كثيرا في تلاوته. تعالوا اليوم نتكلم كيف نستطيع أن نتقن تلاوة القرآن، كيف نستطيع أحيانا أن نعلم الناس كيف يتقنونه. عدد من المشايخ القراء الذين أتقنوه واشتغلوا أيضا بتعليمه للآخرين وبإعطائهم سند إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في تلاوته، كيف استطاعوا أن يتقنوه؟ كيف نستطيع نحن أو أن نعود الناس أيضا على تلاوته؟ فمرحبا بكم، معنا اليوم أحد قرائنا الشيخ أسامة. نعم، يا مرحبا يا شيخ أسامة، الله يحييكم. معنا أيضا أخونا محمد ابن الشيخ الطبلاوي. والشيخ الطبلاوي يعني وفقه الله وحفظه، أنا قرأت عليه أيضا في القرآن وجزاه الله خير، أقرأ ناس كثير أيضا. معنا أخونا شريف. الله. يا مرحبا يا حق شريف. مرحبا بك. الله يحييك. طبعا نبينا عليه صلوات ربي وسلامه بعثه الله تعالى بهذا القرآن وجعله الله تعالى حجة على عباده، ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يأمر بإتمام تلاوة القرآن وإتقانه، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: زينوا القرآن بأصواتكم، وقال: زينوا أصواتكم بالقرآن فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. كلما كان الإنسان أكثر إتقانا حقيقة لتلاوة القرآن صار هذا القرآن أكثر تأثيرا في الآخرين. بل إنك إذا قرأت اليوم عن عدد من الذين دخلوا في الإسلام سواء في واقعنا اليوم أو كذلك في الواقع الماضي حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، تجد أن عددا كبيرا منهم تأثر ابتداء بهذا القرآن، مع أن أعدادا منهم أعاجم ربما لا يفهمون ماذا تقول، ومع ذلك إذا سمع القرآن يعني كما قال الله تعالى: ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. بل ذكروا أيضا في قصة جبير بن مطعم، جاء يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، في جاء من مكة إلى المدينة فلحاجة، وكان كافرا لم يدخل في الإسلام بعد، فلما جاء فإذا النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب وإذا هو يقرأ بسورة الطور، فجلس الرجل خارج المسجد يستمع ينتظر أن تنتهي الصلاة ثم يتحدث مع النبي عليه الصلاة والسلام بما يريد، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يتلو: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. وإذا هذه الأقسام المتتابعة وجبير بن مطعم يستمع، فلما يقول: فجعلت أنتفض معه، قال: فلما قرأ قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع، كاد قلبي أن يطير من عظمة ما يسمع. ثم دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، نسي الموضوع الأساسي الذي جاء لأجله، وجاء يتكلم عن أمور تختص بالكفار ومعاهدات وأسرى وغيره، نسي كل ذلك واشتغل فيما قد أهمه، فيما قد أثر في قلبه. يقول: فجئت بين يديه وجعلت أسأله عن الإسلام. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام كما قال الله: وجاهدهم به جهادا كبيرا. كان أحيانا يأتي بعض الكفار يناقشه، فإذا انتهى من النقاش لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام عليه إلا بتلاوة القرآن. لما أقبل إليه عقبة بن أبي معيط قال: يا محمد، فرقت جماعتنا وشتت شملنا، نحن كنا يد واحدة، أنت جعلت هذا مسلم وهذا كافر، فرقت جماعتنا وشتت شملنا، إن كنت تريد مالا أعطيناك، إذا تريد زوجة زوجناك، إذا تريد ملكا ملكناك، أنت ماذا تريد؟ فلما انتهى قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: نعم. فبدأ يقرأ عليه عليه الصلاة والسلام حميم. أوائل سورة فصل حاميم، وجعل يتلو عليه حتى وصل إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. كان الرجل قد جلس وجعل يديه خلفه يتكئ عليهما، فقفز من مكانه وضع يديه على فم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: كفى، نشدتك الله والرحم، نشدتك الله والرحم. شوف تأثير القرآن. خرج هذا الرجل يا جماعة وهو قادم إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد حربا، خرج ثم قال لأصحابه لما رآه أصحابه: قالوا: والله لقد جاءكم عقبة بغير الوجه الذي ذهب به. عقبة ذهب بوجه وتقاسيم للوجه، الرجل رجع متغير، كيف متغير ما ندري، المهم أنه متغير. فجاء وقف أمامهم، قالوا: ما عندك يا عقبة؟ أنت بعد الحوار طلعت بماذا؟ قال: يا جماعة، والله لقد قرأ علي كلاما، لقد سمعت كلام الشعراء ليس كلام شعراء، لك سمعت كلام السحرة ليس كلام سحرة، سمعت كلام المجانين ليس كلام مجانين، سمعت كلام البلغاء ما هم كلام بلغاء العاديين، لقد قرأ علي كلاما، والله إن عليه لطلاوة، وإن فيه لحلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. ثم قال لهم: والله والله ليكونن لقوله الذي سمعت منه شأن. وإلى الآن يا جماعة القرآن له شأن، ولذلك إلى الآن تقام المؤتمرات في الإعجاز العلمي في القرآن، ويقف المسلمون اليوم والواحد منهم شامخ رأسه عزيزة نفسه يقف ويثبت لهم ما في القرآن ويقول: تفضلوا، عندكم شيء يخالف هذا؟ بالله عليك، من علم النبي عليه الصلاة والسلام حقائق الأجنة والمضغة والعلقة بهذه الدقة في القرآن؟ وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما يقرأها كأنك تراها بعينك بأعظم المجاهر، من علمه؟ وهي ما اكتشفت إلا خلال يعني السنوات الأخيرة. من علم عليه الصلاة والسلام أشياء تتعلق بالفلك والنجوم ونزول المطر وكيف تساق الرياح بشكل معين والغيوم ثم يأتي السالب والموجب والبارد والحار وينزل المطر؟ يعني كل هذا يقيم به الحجة أن هذا القرآن هو حق من الله سبحانه وتعالى، ما في نقاش. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يرفع بهذا القرآن بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. كلما كان الإنسان أكثر يعني إعطاء للقرآن من وقته وجهده وحياته وفق بإذن الله. طبعا أنا ممن زرتهم يعني ومن سمعت لهم طبعا من مشايخ مصر، الشيخ المنشاوي والشيخ عبد الباسط رحمهم الله تعالى والشيخ الحصري وعدد من المشايخ. نعم مدارس أحسنت، هي مدارس ومشايخ، منهم أيضا الشيخ الطبلاوي وفقه الله وحافظه، وكنا أيضا نحن سجلنا معه لعلنا إن شاء الله نعرض شيئا من ذلك. فنودي أسألك أخي محمد، أنت يبدو أنك أصغر أبنائه ما شاء الله عليك، أنت منذ وعيت إلى الدنيا والشيخ يعني قارئ للقرآن مقرئ له، طيب هل تدري كيف كان كيف الآن الشيخ طريقة مراجعته له، طريقة تلاوته، عدد من يقرئهم، هل يقرئهم في البيت أو يقرئهم في المسجد أو كذا؟ لا هو بالنسبة لمراجعته هو يعني أي مراجعة؟ لا لي ورد. كم تقريبا لي ورد يعني طول الأسبوع يعني، يعني نقول مثلا ممكن يقرأ يومين أنا يومين ثلاثة خمس أجزاء كل يوم، ياخد خمس أجزاء كل يوم، يراجع خمسة أجزاء يختم أسبوعيا يختم أسبوعيا ما شاء الله عليه. طيب عدد الذين يقرؤون عليه هل يقرؤهم في المسجد أو يقرؤهم في البيت أو في مكان معين؟ يعني هو له سنة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الإقراء، هل هو يقرؤهم في المسجد أو في البيت أو؟ والله شوية كده وشوية كده برضه، هو عقد كل صلاة لا في المسجد كل عصر اللي منام بعد العصر كده برضو والورد اللي هو بالنسبة له هو اليومي بيبقى في البيت بعد الفجر مثلا، ياخد كده ايه ياخد خمس تجزاء كده فاهم يعني ليه ورد معين يمشي كده بيه يعني. احسنت، لابد مراجعة لازم يعني. صدقتي ولا كان الواحد يضيع. لا طبعا. انت يبدو اخي شريف ايضا كان لك علاقة بالشيخ. علاقة حميمة. اي من صغرك ولا لا؟ منذ الصغر. نعم. كيف كانت قرأت عليه او تعرفت عليه فقط او كيف؟ طبعا انا انشددت لاحكام الشيخ والمخارج الاتقان المظبوط يعني، وبدأت ان انا اتتبع الشيخ في الجامعة الازهر في الصراديقات، وهو لما لقى فيها الموهبة يعني نمها ليا وشدني للقرآن، قال لي لازم تحفظ فيك موهبة جميلة، وكان بيراجع لي وما بيخلش على تلاميذه بأي حاجة. ما شاء الله، هو ممتاز حقيقة. الذي يوفق إلى إقراء القرآن للآخرين هو بلا شك أنها هو السبب في حفظ القرآن والسبب في أن أنا أقرأ الشيخ. الله يجزيه، ربنا يبارك له. ويبدو أن عدد المشايخ في مصر الذين يقرؤون القرآن ويقرؤونه كثير يعني، حتى إنك ترى أعدادا كبيرة من الناس يأتون من الخارج إلى مصر فقط لأجل إتقان القرآن ثم يعودون، وأيضا عدد من المشايخ المصريين تجد أنهم يقرؤون في الخارج يعني في أوروبا، أنا رأيت عددا منهم في العراق. أي نعم، كثير جدا حقيقة، ما تكاد أنك تمر بجامع أو مركز إسلامي إلا وتجد إما أن يكون الإمام من مصر في يعني تلاوة القرآن، أو أن يكون أحيانا بعض الطلاب الذين أو بعض المعلمين الذين يتقنونه. ولذلك اشتغال الإنسان حقيقة بإتقانه أولا، ثم اشتغاله أيضا بتحفيظه للآخرين بلا شك أنه من أعظم القربات. يحبب يعني في حفظ القرآن، يحبب أي من آدم يسمع لحفظ القرآن يعني. أحسنت. الإتقان والأسلوب واللون الجديد بتاع الشيخ محمد. أحسنت. هذا بلا شك أنه قربة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من تعلم القرآن وعلم، فهو يبدأ أول شيء الإنسان بإتقانه هو مع نفسه ثم يعلم الآخرين. بس قراءة القرآن بالتلقي وليس بالسمع فقط. صحيح، يعني حتى ممكن تدور كمبيوتر وتسمع القرآن كيف تشاء من أي شيخ، لكن عشان تقرأ وتطبق لازم تطبق على أي شيخ ويستمع إليك ده اللي علمهن الشيخ حتى يكون لك إتقان لها. أنا مرة يعني في عدم إتقان بعض الناس، مرة واحد يقرأ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فكان يقرأها ألف لام ميم ترى كيف فعل ربك بأصحابه، يعني أنا أتعجب. ألم نشرح ألف لام ميم اللي أول سورة البقرة. أي أحسن، لولا التلقي ما كناش نعرف أن نقول دي ألم ونقول دي ألم برضه. أي ألف لام ميم، فهي حقيقة تحتاج إلى إتقان. زي كمشكاتن برضه يعني. كمشكاتن. أي محمد. زي كمشكاتن مكتوب الواو. أحسن. بالنسبة للرسم كمشكوتن. كمشكوات. أحسن. كمشكوات. في حقيقة تحتاج إلى أن الإنسان يكون متقنا لها. ولنا أيضا حنا لقاء ربما مع الشيخ إن شاء الله بعد قليل يكون في توضيح أكثر. الله يجزيكم خير ويحفظكم أيها الأحبة. هذا فاصل قصير ونحن يعني راغبون أن يبقى معنا الإخوة، لكن بطبيعة الحلقة نحن نغير عادة في الضيوف، فنلقاكم بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل القصير. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. مدح ربنا جل وعلا لأهل القرآن وأنه من الذين أوتوا العلم، هذا بلا شك أنه شرف يعني يمن الله تعالى به على من يشاء من عباده. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه مسلم: لو جمع القرآن في إهاب ما عذبه الله تعالى بالنار. فكلما كان الإنسان أكثر حرصا يعني يكون بإذن الله تعالى، إذا كان أكثر إكراما للقرآن يكرمه الله تعالى. مرحبا بك يا دكتور داود. الله يرضى عليك. داود أيضا من حفظة القرآن جزاه الله خير، ويدرس في كلية الطب. الطب أي سنة الآن؟ ما شاء الله سادسة، خلاص آخر سنة. سادسة خلاص يعني متخرج مدعين مصر الحبيبة. خلاص يا الله يحفظك. ومعنا أيضا أخونا محمد جميل. محمد كان شارك معنا في عدد كبير من الحلقات ثم انشغل عنا وتركنا ثم أعاده الله. منها خلقناكم وفيها نعيدكم. الله يحييكم. كنا تكلمنا عن ضرورة إتقان القرآن. حقيقة أنا أرى أنه من الإشكال أنك تجد بعض الناس أحيانا يعني يكون عربيا ومع ذلك إذا استمعت إلى قراءة القرآن تجد تكسيرا كبيرا. أنا أدرس في الجامعة وأحيانا يأتيك بعض الطلبة وهو في الدراسة الجامعية وفي بلد إسلامي، يعني عندنا مثلا في السعودية منذ أن يكون في أولى ابتدائي وهو يدرس قرآن كل سنة قرآن حتى يدخل الجامعة، ومع ذلك تستمع إلى قراءته وإذا هو يكسر. يا ابني إذا أنت طوال 14 سنة كنت تدرس ابتدائي وإعدادي وثانوي، ماذا كنت تفعل؟ فلا يكاد أن يتقن شيء من قراءة القرآن إلا نذر اليسير. طبعا اليوم لله الحمد مع سهولة التواصل بين الناس وسهولة تعلم القرآن من خلال الأجهزة ومن خلال السماع ومن خلال الإذاعات الموجودة، من خلال أيضا القنوات التي تتلو القرآن 24 ساعة، أصبح عند الإنسان قدرة على أن يتقن. لكن لا يزال إلى اليوم فيه نوع من التقصير عندهم. بعض الناس عنده قدرة أكثر من غيره. أنا أذكر في استراليا مرة إحدى الأخوات في المسجد أسلمت وعندها ولدان، فكانت تحرص أن تحفظهما القرآن، واحد عمره 11 سنة والثاني عمره 9 سنوات، يحفظون القرآن بأرقام الآيات وهم استراليين. والله يا جماعة أسأل أقول له ما اسمك؟ ما يفهم معنى ما اسمك. أقول له أقرأ عليه آية معينة مثلا وقال الذين لا يرجون لقاءنا، يفهم مني أن أكمل فيكمل ثم يقول رقم الآية كذا من سورة كذا. وأذكر أيضا في أحد المسابقات القرآن أقبل ولد من طاجكستان يحفظ القرآن كاملا عمره 8 سنوات، فكان المقدم يقول له اسمك ايه يا ابني؟ فهو ما هو فاهم جالس ينتظر يقول لي اقرأ. قال اسمك ايه؟ ما فهم ما معنى اسمك ايه. فقال له عاوز تقرأ من فين؟ ما فهم. فقال له يا ابني انت ما فهم ولا كلمة عربية كده، حط عينه في عينه ينظر اليه. فقال له الذي بجانبه هذا ما يفهم عربي، قال امال حيقرا ازاي ما دام ما يفهم عربي حيقرا ازاي؟ قال انت اعطيه الآية وهو يكمل. فما كاد يا جماعة يقرأ عليه اول الآية الا وانطلق، فسأله في اكثر من 6 مواضع والله ما اخطأ في موضع واحد منها. سبحان الله. والله انا كنت انظر الى هذا من طاجكستان ثم اتذكر بعض ابنائنا العرب اللي والله يا أخي أني أنفجر وأنا أستمع إليه. يعني أحيانا آتي المسجد وأصلي ثم يكون في ناس يصلون جماعة أخرى صلاة مغرب أو عشاء، يلا تعال استمع إلى أنواع التلاوة وهو مقدم الآن يصلي بهم طبعا جماعة ثانية ليس هو الإمام الرسمي، ثم تتعجب يا أخي طيب ما الذي يمنعك من إتقانه؟ ولذلك كان الصحابة لهم حرص على المجالس أن يكون فيها تلاوة. النبي عليه الصلاة والسلام جلس يوما وجلس إليه عبد الله بن مسعود، فقال له عليه الصلاة والسلام يا عبد الله اقرأ علي القرآن. قال يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فجعلت أقرأ عليه حتى وصلت قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول فقال لي حسبك، فرفعت عيني أنظر إليه وإذا عيناه تذرفان. شوف يا أخي أول شيء حرص عليه الصلاة والسلام أنه يستمع لأصحابه ولو أخطأ الصحابي في تلاوة القرآن لقومه عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أنه عليه الصلاة والسلام أيضا يحب أن يستمع من غيره، ويقول أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال القارئ القرآن الماهر به مع السفرة الكرام البررة، قال والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق وفي رواية يتعتع به فله أجران، الأجر الأول أجر التلاوة والأجر الثاني أجر المشقة التي يقع عليه فيها. وبالتالي يعني ينبغي الإنسان أن يستشعر، حتى لو قال يا أخي أنا عندي أغلاط كثيرة، نقول حتى لو عندك أغلاط عندك أخطاء تعلم وحاول وواصل، كل هذا سيذهب بإذن الله تعالى مع الوقت. بل إنك إذا نظرت يعني الله جل وعلا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر، تجد الأعجمي يستطيع أن يتلوه وأن يقيم به لسانه، بل أحيانا يعني ربما يعني لا يفهم شيئا كما ذكرت من اللغة لكنه يستطيع أن يقيم القرآن. بل أنا أعلم وربما أنتم أيضا رأيتم ذلك أن عددا كبيرا من كبيرات السن من النساء، ويمكن الشيخ لاحظ هذا في القرى وفي الكتاتيب، يعني تجد يا شيخ أنها تعطيها المصحف تقرأ لك، تعطيها كتابا عاديا لا تقرأ فيه. لا تقرأ. إيش تتوقع السبب؟ هذا عجيب. تعود على قراءة القرآن. تعودت على الرسم العثماني. أيوة. وبالتالي استطاعت أنها خلاص حفظت الشكل وحفظت الآيات على هذا الوضع. والله يا أخي إن عجيب فعلا، سبحان الله. وهذا يعني من تيسير الله تعالى. نعم بالله. طبعا نحن كان لنا زيارة للشيخ طبلاوي وأنت أيضا من طلابه. نعم. من طلابي هو من مرافقي. نعم. يبدو صار لك منذ 37 عاما. من 37 عاما. نعم. ما شاء الله أنت لسه شباب يا شيخ، أنت وصلت 30 ولا 52 عام. الله يحفظك يا رب العالمين. كان لنا زيارة للشيخ أيضا، هو من يمن أوتوا صوتا حسنا. نعم نعم. في تلاوة القرآن. نعم. دعنا أيها الأحبة أن ندخل على الشيخ في مسجده نسمع منه شيئا ثم نعود إليكم. في بلاد القرآن والمقرئين والمشايخ في مصر وفي هذا الحي في حي الهرم، أزور الآن جامع الشيخ الطبلاوي، واللوحة أيضا موجودة الشيخ محمد محمود الطبلاوي، هو من طبعا قدماء المقرئين، والرجل ما شاء الله متقن وله شهرة في العالم الإسلامي، وله أيضا سند إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بالقراءة، وشرفني الله تعالى أني أيضا حصلت على سند في القراءة من خلاله هو، فهو قرأت عليه فأقر قراءتي، وهو قرأ على شيخه وشيخه قرأ على شيخه إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. الجامع أيضا قديم، يعني عمره قريب من 34 سنة، وأنا على موعد مع الشيخ فسنتكلم إن شاء الله تعالى عن القرآن والقراءة والإتقان ونحو ذلك، وأسأل الله أن يطرح التوفيق. ما شاء الله، أنا كنت أظنك في الداخل شيخنا. يا مرحبا. سنوات وزدتها حسنا وشبابا. الله الحمد لله. الله يحفظ عليك صحتك. الآن شيخنا، بعض الناس الذين ربما يسمعون عن مسألة السند في القرآن وغيره لا يستوعب ما هو معناه، إيش معنى لما يكون واحد عند السند في القرآن إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ معنى السند معاه سند، يعني ما واحد بيقول له والله تعالى تبعك سند، يعني ربما يروح دولة السعودية أو الإمارات بيقول معك سند، سمعت على مين؟ مين قرأت على مين؟ فين الشهادة اللي معك؟ كذا يعني، والسند ده بيغنى حتى عن الشهادة اللي هي اللي بتاع المعاهد. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. شيخنا، اختلاف القراءات الآن في قراءة حفص وقراءة شعبة إلى آخره، هل هو في مواضع كثيرة من القرآن أم ربما يعني القرآن فيه مثلا أكثر من 6,000 آية، ربما يكون هذا التنوع بينهم لا يتعدى ممكن نقول مثلا 100 موضع؟ لا والله هي حاجات بسيطة، ولكن لما تيجي تنظر في اللغة العربية تلاقي المعنى واحد. أحسنت، المعنى واحد. يعني ما ينفعش يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم، يقول إن جاءكم حمزة والكسائي وأبو عمرو لازم يمد المتصل ما يقلش عن 6 حركات في كل الـ الـ الـ في كل المدود. غيره بيخسر، ابن كثير بيخسر. ولكن معنى واحد. مثلا اقول لك مثلا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. حفص يقرأ نورث. نورث يعني حفص. حفص. يعقوب يقول نورث. واخد بالك. والمعنى واحد. حتى إذا جاء وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. طيب شيخنا، لماذا بعض أهل العلم شدد على قراءة حمزة مثلا، حتى كان الإمام أحمد يقول عشان تنفس كيف كيف يقرأ كيف أعطني مثالا عليها أسمعنا. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. دي تنفس. هذه يا شيخ يقف على كل همز. هل وشيء. هل وشيء. الارض. شيء. بعدها همز. الاخلاء. يومئذ بعضهم. وبرضو المتقطع يعني مثلا ايه يعني تنوين. تنوين وبعده ايه همز. يعني تنوين يعني مثلا عذابا أليم. لازم يقول عذابا أليم. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. طبعا أشهر القراءات اللي موجودة اليوم في العالم الإسلامي هي قراءة حفص وشعبة يبدو. والله هو أشهر القراءات الوقت حاليا اللي هي مفهومة عند الناس اللي هي حفص ونافع. ونافع قالون وورش كفاية أو كويسين. قالون بيضمهم من الجامعة كلها. اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنا بقى يجي حمزة بيقول والصاد زي الأشمة لا لا خلف. وشم من خلاد الأولية يعني اهدنا الصراط يعني قول اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين. نعم. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. اشتغال الإنسان حقيقة بإقراء القرآن لغيره بلا شك أن أنه قربة. الآن شيخ أسامة، بالنسبة لي لما يقولوا مثلا فلان معه سند في قراءة القرآن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إيش معنى كلمة فلان معه سند؟ مع دليل. كيف سند؟ يعني دليل، لأن القرآن متواتر من فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. والقرآن قراءات متعددة وهي لهجات، كل بلد ولها لهجة معينة. فالقرآن يراعي القرآن وبحيث ينطبق مع جميع البلاد والقرى. جيد. طيب، هل تستطيع شيخنا أن تستطيع إن شاء الله أن تعطيني في آية واحدة عددا من القراءات التي وردت فيها؟ نعم. حتى بس المشاهد يعني يستوعب معنى إيش معنى أنه على سبعة أحرف. حاضر. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح له ما في السماوات والأرض، يسبح له ما في السماوات والأرض، يسبح له ما في السماوات والأرض. صدق الله العظيم. ما شاء الله، بارك الله بك. القراءة الأولى لحفص، والثانية التي فيها ولر ولر ورش، هذه لورش الورش، والثالثة لحاس بن حمزة لحمزة التي فيها السكت. هذا السكت بدون تنفس. السكت بدون تنفس. طيب، في سكت مع تنفس؟ لا. وبالتالي هي لحمزة. طيب، هل كان البعض، انا سمعت يعني ان الامام احمد او غيره كان يعني ينهى عن قراءة حمزة، يعني كان يعني يشدد على من يقرأ بها شيئا، ربما لهذه السكتات. لا، لما سكت بحسب الواحد ما ياخدش ايات خمس ست ايات في نفس واحد وتنفس كيف اشاء وقف يضيع المعنى بتاع بداية الآية اللي بدأ منها. كيف يا شيخ النفس الطويل؟ هل تستطيع انك تقرأ مثلا سورة الفاتحة كاملة بنفس واحد مع اول البقرة؟ لا، هذا النفس ده موهبة عند ربنا. يكون عنده الرئة؟ لا، موهبة عند ربنا، لكن ما حدش يقدر يقرأ من اول الفاتحة لاول آية من بقرة، لكن ممكن اجيبها لك على مرتين. لا، انا اريد الفاتحة كاملة. انا مرة سمعت احد القراء فعلا جاء بالفاتحة كاملة مرتلة مع اول آية او آيتين في نفس واحد، في نفس واحد. لكن يبدو انهم كما تفضلت يعني ان احيانا يكون الانسان عنده قدرة على ان يعني يكون نفس، يكون نفس طويلا. طبعا طبعا. اتقان القرآن، ايش الطرق اللي لاحظت الطلاب يستطيعون بها ان يتقنوا؟ ما هي السبل؟ السمع الجيد. السمع الجيد. يعني بحيث انه في سيارته مثلا او في الطريق او كذا يستمع كثيرا، يستمع جيدا حتى تتعود الأذن، ويطلب مع القارئ الذي يستمع اليه. يستمع جيدا ويطلب مع القارئ. وتاني حاجة ان هو يقرأ عن طريق ملقن، يعني معلم ليه يقرأ امامه، بحيث لو اخطأ يرد ويقرأ بعد كده قراءة سليمة. احسنت. ويستطيع ان يرى ايضا حركة شفته اثناء القراءة وغيره. خاصة ان احيانا ربما بعضهم يلفظ الكلمة بالخطأ وهو يظنها صحيحة. يعني مثلا عندك الضاد والدال قرابين، والت والطاء، التاء والطاء. التاء والطاء قرابين في المخرج. الصاد والسين وارضه قرابين في المخرج، لازم كل حرف يخرج من مكانه. الأعاجم يا شيخ، أنت يبدو أنك أقرأت بعض الأعاجم ممن يعني هم ليسوا عربا أصلا. كيف قدرتهم على أن يسوق لسانه لأجل أن يقول الضاد وغيره من الأحرف الصعبة؟ الضاد صعبة بالنسبة للأعاجم، صعبة جدا، ما يستطيع يقول ولا ضال. الضاد من أعلى ضاء، أعلى الحرف. ولا الضاء ولا الضالين. وبالتالي هم يلفظون هذا. والله هي مشكلة يعني فعلا. حياك الله يا دكتور. الله يرضى عليك. انت يبدو حفظت القرآن قديما ايضا. الحمد لله. الحمد لله. كيف مراجعتك الان مع وجود مع انك كلية الطب و... والله اولا هو بتوفيق الله عز وجل وإعانته، يحتاج دعاء ويحتاج معونة من الله عز وجل اولا واخرا، واسأل الله ان يجعلنا من الذين يتلونه حق تلاوته. هذا اولا. الحاجة الثانية مشايخنا جزاهم الله خير يعني علمونا انه لابد ان يكون ورد معين يومي ما تتنازل عنه. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحزب القرآن للصحابة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأ القرآن في شهر، قال رسول الله لي عليه قوة أقرأه أكثر من ذلك حتى جعله في سبعة أيام. فالعلماء يقولوا ما يعني ما يقل عن من شهر إلى سبعة أيام، فالواحد ما ينام عن ورده أو ثلاثة أيام. هو حتى أو ثلاثة أيام قال لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاثة. بالضبط. فهذه الواحد يوميا لابد أن يتقن ورده وما يتنازل عنه. هذه من أكثر الحاجات، هذا الإتقان من ناحية الحفظ. أما الإتقان من ناحية النطق فلازم تقرأ على شيخ متقن. وفي البداية بصراحة يحتاج له تعب وصبر. أنت داود أول ما بدأت في جدة يبدو قرأت على من ال... والله أول ما بدأت لكن ما أتممت عليه الشيخ أنور الجبرتي، لكن اللي أجازني الشيخ خالد أبو النور محمد الترك. آه. هو أول من أجازني. أول ما قرأ وأنت صغير كنت تقرأ عليه؟ والله كنت في ثاني ثانوي. ما شاء الله. أخذت الإجازة في ثاني ثانوي، لكن بدأت يعني يعدل الشيخ نطقي وكذا وأنا على آخر ثالث متوسط ولا ثانوي تقريبا. الآن كيف مراجعتك؟ والله الله يمن علينا، والله شغالين ماشيين على الورد اليومي. طبعا هو يتدرج الواحد وأسأل الله أن يعيننا. يبدأ طبعا أول شيء لازم تقرأ في الجزء، بدوا معنا من جزء حتى وصلنا فضل الله ثلاثة أجزاء، الآن بفضل من الله وحده وصلنا خمسة أجزاء يوميا. طبعا مشايخنا كان يعني الآن تستطيع أنك تقرأ خمسة أجزاء يوميا بفضل من الله مراجعة. الحمد لله مع انشغالك بالطب. والله هو توفيق من الله، أسأل الله أن يعيننا. أي والله، لأنه مشايخنا كان متى تجد وقت يا داود؟ والله أولا لابد أن يكون لحافظ القرآن وقت معين يقرأ فيه ورده، يعني مثلا يقول بعد الفجر هذا الوقت الأساسي. إذا الله عانه ما استطاع في هذا الوقت يكون له وقت ثانوي، هذا الوقت ما يتنازل عنه، يعني لابد لو جاله أي أحد أبدا هذا وقت القرآن. مشايخنا لو قريت ثلاثة أشهر ما قطعت إلا يوم واحد يرى أنه هذا خلل كبير، يقول ما ينفع ينقطع أبدا. فأسأل الله يعني والله ماشيين وهذا لست لوحدي. يعني أنت الآن تقرأ في السيارة، تقرأ وأنت رايح، تقرأ وأنت جاي. أي والله، يعني مثلا الطريق من بيتي إلى الكلية أخذ عشر دقائق تقريبا، أحاول أجيب فيها جزء إلا وأنا راجع، وأحيانا يكون فيه فترة. طبعا فضل من الله منا الحمد لله. ما شاء الله عليك. الله يتعبك ووفقنا وياك. طبعا كيف يستطيع الإنسان يصل مرحلة الإتقان؟ أيضا في بعض الأمثلة لأشخاص يعني أعاجم واستطاعوا أن يتقنوا. كيف كان الصحابة أيضا يحرصون على أن يعلموا أبنائهم هذا؟ يعني هذا كله يحتاج إلى تفصيل لكن ضاق الوقت عنا. أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إتقان القرآن بلا شك أنه قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وكان الصحابة يتلونه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا إذا جلس مع أصحابه طلب من بعضهم أن يتلو عليه القرآن. بل إنه عليه الصلاة والسلام مر يوما بالمسجد في الليل وكان معه أبو بكر وعمر في ظلمة الليل، وإذا عبد الله بن أم عبد يقرأ القرآن في داخل المسجد. طبعا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان بعضه مسقوفا وبعضه غير مسقوف، يعني هو سور طويل مستطيل أو مربع حول بيوت، بعضه مسقوف وبعضه غير مسقوف لأجل التهوية يعني. فكان الناس في الليل في الغالب يجلسون في غير المسقوف حتى يكون أكثر تهوية. فمر النبي عليه الصلاة والسلام وإذا عبد الله بن مكتوم يقرأ القرآن، فوقف عليه الصلاة والسلام بينه وبينه الجدار، كان الجدار قصيرا أيضا، فهو يستمع إلى تلاوته من غير أن يعلم عبد الله بن مكتوم. فقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وعمر وقد أعجب بهذه التلاوة والإتقان، قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. اللي يبغى يا جماعة يقرأ القرآن كأنه يسمع من جبريل مثل قراءة هذا الرجل. ثم انتهى من التلاوة الصحابي، ثم رفع يديه يدعو في ظلمة الليل وهو لا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يسمعه، فجعل عليه الصلاة والسلام يقول آمين قل يسمع قل يسمع قل يسمع، يعني ادعو فإن الله يسمعك الآن. فعلم عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى بعد ذلك ففرح، لكن المقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان يشجع أمثال هؤلاء على الإتقان، على إتقان تلاوة القرآن. يا مرحبا يا حازم، احنا نرحب فيك في أول مجيئك. الله يكرمك. فتعليم الإنسان للآخرين إتقانه هو من نفسه هذا أمر في غاية الأهمية. محمد جميل يا مرحبا بك. يا مرحبا. سمعنا يا ولدي. يلا سمع. الله يحفظك. هو الفكرة أنه طبعا بالنسبة لنا شيخنا داود سوبرمان في قصة أنه بيراجع خمس أجزاء ما شاء الله. ربنا يبارك له يا رب. في ناس كتير في حياتها ما بتقدرش أنها تحصل خمس أجزاء، يعني دوبك هو بيقدر يعمل الورد بتاعه جزء في اليوم بالعافية يقدر يحصله بالشغل بالدراسة بالحاجات دي. من احسن الطرق ان احنا يعني بنتابعها في الامور زي دي ان هو خلاص هو جزء او ما يتنزلش عنه. والمشكله ان هو ساعات ما يعني يجزم مع نفسه جزء، يعني جزء لو يغلبني النوم وانا لسه ما خلصت الجزء معناه ما في نوم، ادور في البيت لحد ما اخلصه وانا يعني اخد ساعه من اي حاجه في حياتي. يعني اكيد في ال 24 ساعه في ساعه تبقى فاضيه ليا للجزء ده. وانه كمان ممكن ما يقدرش يروح يطلب من شيخ انه يقرا عليه او كده، فبيبقى فيه طبعا ما شاء الله الانترنت مليان القراءات بتاعه المشايخ، فيبتدي يقرا يستمع ويقرا وطول اليوم يبقى معاه فيه سيديهات في العربيه عشان قراءه القران. يعني في ايات كتير انا عن نفسي كنت بقراها من المصحف وكنت حاسس كنت فاكرها معنى تاني خالص، ولما سمعتها من المشايخ ولما سمعتها من في القران وكده حسيت ان عرفت معناها الصحيح والمراد من التاويل الصحيح من الكلمه. بل احيانا محمد في بعض في الانترنت وفي غيره احيانا يعلمك يعني يقرا مثلا قل هو الله احد ويسكت لاجل ان ترد انت، الله الصمد ويسكت لاجل ان ترد. فانا اجزم ان الذي سيضع في نيته حقيقة هذا الحرص على الإتقان من خلال مثل هذه المواقع ولا من غيرها بإذن الله تعالى سيستطيع أنه يعني يتقنه. أنت مرة حازم كنت حدثتني عن التدبر وما يتعلق به، ويبدو لي أن في بعض حلقات تحفيظ القرآن الآن عندهم عناية ليس فقط بإتقان القرآن بل حتى في التدبر، يبينون لهم يعني لماذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، لماذا جمع قدم العبادة على الاستعانة، لماذا ما جاء مثلا إياك نحب وإياك نستعين، لماذا قال إياك نعبد، في تدبر معين لماذا ربنا جل وعلا يعني سيقت مثل هذه العبارات. هو والله يا شيخ سبحان الله بالنسبة لموضوع التدبر مشايخنا ما شاء الله ما قصر، مثل الشيخ ناصر العمر لهم في هذا الباب يعني صولات وجولات، وسمعنا لهم كثير من الأشرطة والمحاضرات بالنسبة للموضوع هذا الله يكرمك يا شيخ. لكن سبحان الله لو عندي كذا خاطر يا شيخ انه الإنسان إذا قرأ شيء ما يفهمه أو ما يدرك ما يريد الله جل وعلا منه لن تقبل نفسه إلى يعني سبحان الله إلى قراءة القرآن أو إلى معاشرته والجلوس معه والمكوث أكثر. والله سبحان الله والقرآن كذلك يا شيخ أول ما الإنسان يعني يدرك معاني ويدخل القرآن إلى قلبه يشعر بالسكينة والطمأنينة والسعادة، ثم شوي شوي شوي شيخ يبدأ يلين قلبه تذرف عينه من كلام الله جل وعلا. من أكثر ما علمونا مشايخنا إنه لابد لقارئ القرآن، وأسأل الله أن نكون منهم يعني وأن يعين على ذلك، أن يكون له ورد من الليل، يعني أن يقوم بالقرآن في الثلث الأخير مثلا من الليل يقرأ ما تيسر له من القرآن عندما يكون الليل هادئ والسكون والناس كلهم نيام وهو الوحيد فقط المستيقظ الذي يدعو الله جل وعلا ويتبتل له ويدعوه ويقرأ القرآن، هذا يورثه في قلبه صلاح عجيب. أسأل الله أن يرزقنا إياه. الله أكبر. الله يجزيك خير. هو فعلا يعني مثل ما قال ابن عباس يقول ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بصيامه إذا الناس مفطرون، وبتلاوته إذا الناس غافلون، وبقيامه إذا الناس نائمون. يعني ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، وذكر منهما قال ورجل أتاه الله القرآن فيقوم به أناء الليل وأطراف النهار. الله يتوب علينا. أيها الأحبة الكرام، هذا يعني ذهب يسير إلى بعض أبنائنا الصغار في السن، ومع ذلك يستطيع أحدهم أن يتقن القرآن ربما أكثر ممن هم أكبر منه سنا. نذهب إليه ونعود بإذن الله. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أكمل. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما حسبك. هذه أين موضعها؟ الصفحة اليمنى ولا اليسرى؟ الصفحة الشمال من فوق. أحسنت. طيب هي لا رقم 26 ما شاء الله. الجزء يعني 11 الجزء 11 أي سورة؟ سورة يونس. أي رقم الآية كم؟ 26 ما شاء الله. طيب ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. سورة المائدة 103. طيب أكمل. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. بارك الله. كم رقم الآية؟ 103. 103 أي سورة؟ سورة المائدة. المائدة أين موضعها؟ اليمين ولا الشمال؟ آخر الصفحة ما شاء الله. طيب خلنا نجيب لك واحدة متشابهة. وإلى عاد أخاهم هودا. وإلى عاد أخاهم هودا في سورة الأعراف. في سورة الأعراف. وفي سورة هود. وفي سورة هود. أين موضوعها من الأعراف؟ أما موضعها في الشمال. الشمال أحسنت. فوق الصفحة ولا تحت؟ لا من تحت. تحت أحسنت. وفي الهود؟ وفي هود من اليمين من تحت. ما شاء الله تبارك الله. طيب أكمل لي التي في الأعراف وأكمل لي التي في هود. يلا. وإلى عاد أخاهم هودا الأعراف. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. هذه كم رقم الآية في سورة الأعراف؟ وإلى عاد أخاهم هودا آية 65. 65 أنا طبعا لا أحفظ رقم الآية لكن إن شاء الله أنه صحيح بإذن الله. طيب التي في سورة هود عطني إياها. وإلى عاد أخاهم هودا. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم ما شاء الله حسبك ما شاء الله تبارك الله. آية كم؟ آية كم؟ آية 50. هذه في اليمنى ولا في الصفحة اليسرى؟ في اليمنى. في فوق ولا تحت؟ تحت. ما شاء الله تبارك الله. أنت كم صار لك حافظ؟ سبع أعوام. سبعة أعوام. كم عمرك الآن؟ 13 سنة. 13 سنة وحفظت القرآن وانت عمرك 7 سنين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله. كم تراجع يوميا؟ والله أنا في أيام الدراسة براجع جزءان وفي الأجازة طبعا بأخذها بالخمس أجزاء. خمس أجزاء تراجعها بالمصحف ولا خلاص من حفظك؟ غيبا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله يحفظك يا ابني ويقربك عيني. يبدو في واحد ثاني حازم. أنت الآن عمرك يمكن 14 سنة 16. ما شاء الله عليك. متى حفظت القرآن؟ وأنا عندي 12 سنة. ما شاء الله عمرك 12. أتممته ولا بدأت؟ بدأت وأنا عندي 5 سنين أو 6 سنين. طيب لما كان عمرك 5 سنين كنت تعرف تقرأ وتكتب أصلا؟ أنا بدأت الأول في الكتاب القراءة عن طريق القراءة والكتابة إزاي أقرأ من المصحف. أها وبعدين بدأت. بدأت في الحفظ. طيب كيف إتقانك مضبوط؟ نسأل إن شاء الله. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. أحسنت يا حازم. أي سورة؟ سورة إبراهيم. إبراهيم من الصفحة اليسرى آخر آية. أحسنت. هو بداية الصفحة التي بعدها. طيب أنت كيف كان في تشجيع حقيقي يعني؟ أكيد كان في تشجيع. هو مش أهم حاجة خدتها المال. هو طبعا كان في تشجيع بالمال لكن أهم حاجة خدتها إن أنا بقيت حامل لكتاب الله. الله أكبر. الله يثبتنا وياك. صدقت صدقت والله يا حبيب. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان الرجل فينا إذا قرأ البقرة وآل عمران عز فينا يعني صار له مقام كبير فينا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا حريصا على أن يتقن أصحابه بل إن أحد الصحابة لعلكم تذكروني باسمه لما كان في عمرو بن سلمة نعم لما كان في قرية من القرى مع قومه وكانوا على الكفر يعني ما كانوا مسلمين دخل قومه في الإسلام فأرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريدون منه إماما يصلي بهم قبيلته فما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام يعني أحد يمكن أن يذهب إليهم ليصلي بهم فقال يا أمكم أقرأكم لكتاب الله شوفوا أكثر واحد حافظ هو الذي يصلي بكم فلم يجدوا أحفظ من هذا الصبي وكان عمره لا يتجاوز 7 سنوات يقولون فكان يسأل كيف استطعت أنك طبعا هو يحفظ ما يحفظ القرآن كاملا يحفظ 4-5 سور لكن هو أحفظ اللي في القرية كلهم الآن أسلموا وبالتالي لا يحفظون شيئا فسألوا كيف استطعت أنك تحفظ فذكر بأن قريته هذه أو مكان قبيلته فيها بئر وكان المسافرون يمرون ويستقون من هذا البئر فكان أحيانا هؤلاء المسافرون يكون منهم مسلمون وهؤلاء المسلمون يمرون ويأتي هو والصغار يساعدون هؤلاء المسافرين يعني مثلا المسافر يستخرج الدلو من البئر يأتي هذا الصبي الصغير يمسك له القربة فهو يصب الماء فيها يعطيه مثلا درهما يعطيه تمرا يعطي أي مكافأة فكان المسلمون أحيانا وهم يشتغلون يقرؤون القرآن يعني تجد المسلم مثلا يصب الماء ويصلح وهو يقول قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يكررها قل هو الله أحد ويطلع الحبل الله الصمد فكان هذا الصبي يدرك ويفهم ويحفظ حتى إذا أسلم قومه وإذا هو يحفظ مجموعة من السور من سور القرآن سمعها بالتلقي من هؤلاء المسافرين فقدم ليصلي بهم ليصلي برئيس القبيلة وبمشايخها الكبار يعني الشيبان الكبار والناس والرجال والنساء وهو عمره لم يتجاوز 7 سنوات شوف كيف القرآن أعزه ورفعه فيقولون إنه لما ركع أقبلت امرأة لتصلي وإذا هو كان يلبس إزارا يعني يستر به ما بين سرته إلى ركبته وكانوا صغارا يعني وفقير مسكين يعني والإزار مثل الإحرام فأتت الريح وحركت ثوبه فانكشفت بعض عورته وهو راكع يصلي بهم فأقبلت المرأة لتكبر ثم قالت غطوا عنا استقارئكم إمامكم يا جماعة الريح حركت ثوبه فكشفت بعض ما ينبغي ستره فيقول فلما انتهوا من صلاتهم جمعوا لي واشتروا لي سراويل يقول فكان في ذلك الحين فرحي بالسراويل أكثر من فرحي بالإسلام يعني هو ما كان يفهم إيش معنى إسلام وكذا وكفر وهو في صغره لكن المقصود أن إجلال حافظ القرآن من أهم المهمات ولذلك يا أخي حرصنا نحن على أن نجله يعني أنا لما أشوف مثلا طفل يعني حافظ القرآن أو أحيانا أي طفل تسأله من أول ما تسأله ما شاء الله كم تحفظ من القرآن فإذا قال لك مثلا والله أنا أحفظ جزء ولا أحفظ جزئين ما شاء الله والله أنك بطل والله أنك شاطر وأيضا أنت لما يكون ابنك حافظ القرآن أو متقن له حاول أن تثني عليه أمام الآخرين فإذا جاءك ضيوف مثلا قل مثلا هذا ولدي عبد الله أبشرك ما شاء الله أنه يحفظ الآن 15 جزء أنه يحفظ الآن 10 أجزاء أو هذا ولدي ما شاء الله بيض الله وجهه لأجل أن يشعر هذا الصبي أن محبة الناس له وتقديرهم له مرتبط بهذا القرآن كلما حرصت أنا على حفظه وعلى إتقانه وعلى الإكثار من تلاوته فإن عزي عند الناس وشرفي ومقامي يزداد ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن من إجلال الله إكرام حافظ القرآن إذا تريد تعظم الله وتجل الله أكرم حافظ القرآن واعرف له مكانته وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقدرهم يا أخي يعني كان قراء القرآن لهم وزن عند النبي عليه الصلاة والسلام. كان قراء القرآن لهم وزن حتى عند الصحابة الكرام، يعني يختلف قارئ القرآن والمجود له والمعز له والذي يعني يصرف فيه وقته، هذا يختلف عن غيره. حتى عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقرئ النساء القرآن، يقول وكانت إذا أتقنت إحداهن قربتها وأدخلتها بيتها، يعني حتى البنات الصغيرات. اليوم لله الحمد انتشار إقراء القرآن بشكل كبير، يعني أنا زرت عددا من البلدان، كنت في الهند قبل فترة في كيرلا، كيرلا طبعا أكثرها مسلمون، يعني لا تكاد من فضل الله يعني ومنته تمر بمسجد إلا وجدت في حلقات لتحفيظ القرآن، بل أحيانا تجد مدارس لتحفيظ القرآن والناس يقبلون عليها إقبالا كبيرا بحمد الله. هي كلها طبعا تحتاج إلى دعم، لذلك أنا أدعو من يسافر إلى بعض هالبلدان، سواء سافر إلى بلد إسلامي ولا غير إسلامي، أن يحرص أول ما يسأل عن تحفيظ القرآن وعن ما يحتاجونه. يعني أنا أعلم أن بعضهم يحتاج أحيانا إلى مصاحف، لا يجدون أحيانا الأربعة خمسة طلاب يشتغلون المصحف واحد، خاصة المصاحف المترجمة. بل إنني زرت مرة تنزانيا ووقفت، كنا في طريق فوقفنا عند مطعم، فكان بجانب المطعم محلات تبيع بعض الأشياء الشعبية، فسألت البائع شاب عمره يمكن 20 سنة، ما اسمك؟ قال اسمي شعبان، والمقطع عرضناه في ضع بصمتك سابقا. فقلت له يا شعبان أنت سمع لي سورة الفاتحة، وإذا هو يخطئ في سورة الفاتحة. فقلت شعبان أفا أنت مسلم واسمك شعبان وما تحفظ الفاتحة؟ فقال ماذا أفعل، ما عندي مصحف، قريتي كلها ما فيها مصحف. يقول قريتي كلها ما فيها مصحف. فوالله الحمد أرسلنا لهم تقريبا 100,000 نسخة الآن بعد، لكن برضو 100,000 نسخة ترسلها 35 مليون، يعني هذه ماذا تصنع. لكن أعني أنا أدعو حقيقة كل من يسافر إلى أي بلد إذا يريد الأجر فعلا يأخذ معه مصاحف بلغة هذا البلد. ذهبت للفلبين، ذهبت للهند، ذهبت إلى أي دولة لن تعدم أن تجد لك مصاحف، حتى لو تأخذ مصاحف العشر الأخير من القرآن أو غيره، ويكون قيمة أحيانا يعني قيمة زهيدة، ستجد بإذن الله تعالى من يستفيد منها. حتى الذي يسافر إلى بلدان إسلامية ما يمنع أخذ معك 3-4 كراتين من القرآن من المصاحف ووزعها، حتى تساعد الناس فعلا على أن يتقنوا ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح لما ذكر 7 أمور تبقى الإنسان بعد وفاته، ذكر منها عليه الصلاة والسلام لما قال أو نهرا أجراه أو نخرا غرسه، قال أو مصحفا ورثه، أو مصحفا ورثه. فإذا الإنسان يعني صار له بصمة في هذا المسجد بمصحف، وفي هذا المكتبة مثلا وضع مصحفه مترجما أو غيره، هذا بلا شك بإذن الله تعالى أنه من القربات. بقي كلام حقيقة حول تعليم القرآن للصغار، كيف نستطيع أن نجعلهم يتقنون تعليم الفاتحة أيضا للصغار، أن تكون أنت أول من يحفظ الفاتحة، إيش الفائدة من هذا؟ هذا بإذن الله نتكلم عنه بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. من كان يعرف العرب قبل هذا القرآن؟ من كان يحرص على تعلم اللغة العربية قبل هذا القرآن؟ من كان يعتبر أن اللغة العربية لها مقامها قبل هذا القرآن؟ وإنه لذكر، هذا عز وشرف، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. نسأل الله تعالى أن يعزنا بهذا القرآن. نعم يا داود، الله يرضى عليك، وإنا جعلناك خليفة في الأرض. اللهم عنا. طبعا الله يرضى عليك شيخنا، موضوع الورد اللي ذكرناه ومراجعة القرآن هذا بعد توفيق الله جل وعلا بجهد مشايخنا، وأنا يعني لسه بدعا أو أول، بالعكس عندنا في تحفيظنا فقط في أم الخير يعني قرابة فوق 20 أو 30 واحد. أتمنى حفظك القرآن. والله حفظني يعني هم أكثر من واحد، لكن أبرزهم كان أستاذي محمود العمري، المحقق الشيخ محمود العمري، وكذلك الشيخ أنور طاهر، هذين أبرز 2 يعني. ويبدو أن الشيخ عادل بريان أيضا كان له. أي والله الشيخ عادل ريان على عيني وراسي، أنا جيت وقرأت عليه، لكن حفظت في تحفيظ القديم، ثم هو اللي بعد توفيق الله جل وعلا أعاننا على ضبط الورد. يعني تحت الشيخ عادل قرابة يمكن ولا فوق 30 يقرؤون كل يوم، بعضهم الأول على دفعته في كلية الشريعة، عند الأخ هنا في جامعة آخر سنة كلية هندسة، كل الأول على دفعته يقرأ كل يوم 5، يعني في ما شاء الله. وكما قال أحد السلف يعني قراءة القرآن الورد أول يوم كجبل، ثاني يوم كنص جبل، ثالث يوم كلا جبل، رابع يوم كالماء والطعام الذي تفتقده، وكل هذا أولا وآخرا محض فضل من الله عز وجل، ينبغي يعني أن نستعين حتى عين الله. داود أن في البداية الواحد لما يجعل له وردا مثلا جزء ولا جزئين ولا 3، بداية صعبة صحيح، وبعدين أنت لاحظت هذا؟ إيه نعم نعم جدا. حتى سبحان الله تجد إنه لسانك يعني يمشي معك بسرعة، يعني تحس إنه القرآن صار خفيف عليك من كفر، وهذا بتوفيق الله كما ذكرت، لكن يصير اللسان سهل، تأخذ وتعطي، تأخذ يعني الجزء وتخلصه والله في 10 دقائق 11 دقيقة. وهذا طبعا ليس للتدبر، أقصد كإتقان حفظ، لكن ينبغي كما يقول بعض مشايخنا تجعل لك ختمة في الشهر إذا الله عانك أو في أكثر للتدبر، تأخذ براحتك وكذا. هذا لكن المراجعة للورد لابد أنت يعني تقرأ سريع شوي. جميل. أنت الآن في قراءتك الخمسة أجزاء اليومية ما تشعر أنها تشغلك أو تشق عليك؟ يا أخي أبدا، وجدنا وقت للنوم، وقت للأكل، وقت لمتابعة التلفزيون، وقت لكل حاجة في اليوم. يوم جينا للقرآن قال والله وين كم يأخذ منك القرآن؟ أبدا لا والله العظيم. ماذا والله العظيم عنده وقت للفيسبوك وتويتر كل حاجة، وعنده وقت يتكلم مع أصحابه، وعنده وقت يقرأ رسائل جواله، وإذا قلت له اقرأ قرآن قال والله ما في وقت يا أخي أنا في كلية الطب. والله أبدا. وحنا والله في قبل الناس سبقونا، لما رأيناهم وجدنا أنه هذا الكلام بإذن الله ميسر، الله جل وعلا عنا، والله العظيم ما هذا إلا محض توفيق من الله عز وجل. الله يوفقنا وياك. الله المستعان. الله يجزيك خير. محمد جميل يا جميل، سمعنا. هو من من من أكثر الحاجات اللي بتعلق الإنسان بالقرآن موضوع التدبر، زي ما داود قال وتفضل قال، تدبر الآيات وفهمها وتطبيقها في حياتنا. لأن إحنا لو حسينا فعلا إن القرآن هو شفاء لنا، يعني أنا لما يحصل لي أي مشكلة أفزع للمصحف علشان أشوف حل المشكلة دي، أكيد نزل في يعني هو ده زي ما بنقول بعض يعني نصح التعبير، ده كتالوج الحياة بتاعنا. إحنا هنعرف نمشي في حياتنا إزاي لما نعرف التدبير من الله سبحانه وتعالى. كان في أحد الأشخاص القريبين أعرفه شخصيا، يعني كان راح شغل وحصل له مشكلة كبيرة جدا في شغله، مشكلة كبيرة جدا، وكان مرتاح في الشغل ده قوي، وحاول ان هو يعني عاوز يظبط الامور، بس مش راضي الامور تظبط زي الاول تاني، خلاص هو الشغل ابتدى يقفل عليه. ففي يوم بيقرا في المصحف فوقعت عينه على ايه دايما بيعدي عليها وما فهمهاش بالفهم ده، عند لقاء سيدنا موسى عند الله سبحانه وتعالى، فقال له ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال انها عصايا توقف عليها وهش بها على غنم وليد ما يربى اخر. قال القها يا موسى، القاها اذا هي تسعى. وبعديها قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى. فوقف على الايه دي، واول مره تعدي عليه بالفهم ده، حط قال لي رب انا شغلي زي عصا موسى، وانت كنت اعلم بعصا موسى دي ليه ايه؟ فانا فعلا الشغل بتاعي ده بتوكأ عليه، وبيفيدني في حياتي في حاجات كتير، وبيخليني ارعى حياتي من حواليا والناس اللي حواليا، وليه في حاجات كتير، و الدنيا اتغيرت، والشغل ده بدأ يخوفني، وبدأتش مش عايز اروح من كتر المشاكل اللي بتحصل فيه. فيا رب ردها علي سيرته الاولى زي ما رديت عصا موسى ليها سيرتها الاولى. فعلا حصل ان هو بعدها بمين كان القدر ان هو يسيب الشغل ده، بس سبحان الله من يعني بعدها كان يقول يا ربي كما انك اعدت عصا موسى كما كانت كان اعد يا ربي حالي كما كان الأول. وشيل الخوف اللي في قلبي، وفعلا يعني كان القدر ان هو فعلا ان هو يسيب الشغل، بس ربنا ابدله بخير منه بكتير جدا بعد ما دعا بالدعاء ده، وابتدى يتعلق اكتر، لان كل ما الانسان بيحس بقرب الحاجه منه، احنا كلنا بنحب يعني البني ادم كله بتاع مصلحته، يعني هو عايز اشوف مصلحتي فين وراحتي فين عشان ابتدي اتبع السبيل. فالتاويل والتدبر ده بيخلي الانسان يفهم معاني جميله جدا في القران. يعني سبحان الله. مثل يا اخي لما يمر المريض على قوله تعالى ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، يا اخي ايش عملها في قلبك؟ ايش تاثيرها عليك؟ لما يمر العقيم بقول الله عن زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا، بعدين قال فهب لي، بعدها بايات فهب لي من لدنك ولي، يا ربي عطني عيال يرثني ويرث من آلي، ثم البشاره فنادته الملائكه وهو قائم يصلي. يعني سبحان الله، ذكر الله تعالى لهذه القصص، يعني قصة رجل عقيم، قصة رجل مريض وفقد أولاده اللي هو أيوب عليه السلام، قصة مثلا قارون، قصة موسى، قصة إلى آخر سيدنا سليمان لما قصر في العبادة، بعد ما قصر استغفر ودعا ربنا بملك وربنا اداله الملك، يعني حتى ما احنا أذنبت عود إلى الله سبحانه وتعالى، ما قال أنا مذنب وخلاص ربي لن يستجيب لي، لا، يعني شوف وقع في خطأ ثم قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد. ربما أحيانا العاصي يقول يا أخي أنا عاصي، وأقول يا ربي أعطني. نعم، أنت تتعامل مع رب عظيم، ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعد إنك أنت الوهاب. فسخر الله تعالى له الجن وسخر له الريح. حقيقة هذه الوقفات يعني مهمة، لكن تحتاج من الإنسان إلى تدبر صادق فيها. يا حازم والله سبحان الله كان عندي خاطرة كنت ذكرتها يا شيخ، بالنسبة لل يعني حال الأطفال مع القرآن، أو حالنا إحنا ك يعني أنا أقول سبحان الله، أذكر لي قصة. كنت مرة في المسجد وكان جزاه الله خير في واحد شايب دايم، كنت أجي مع أبي، وكان الشايب هذا دايم يسلم علي ويقول لي كيف حالك يا حازم، ويمسح على رأسي، يمكن يعطيني حلاوة ولا شيء. سبحان الله، يعني سبحان الله استرجع ذكرياتي فاجد انه اللي حببني في المسجد، اللي حببني في القران مثل هؤلاء. يعني كان لما يجي يمسح علي ويجلس معايا ويكلمني يشجع. سبحان الله يشجعني تشجيع كبير. فانا من هاي النقطه اتمنى انه كل اللي يعني مثلا حتى اشوف بعض الشياب جزاهم الله خير يمكن يرجعك من الصف او يعني يغلظ عليك في القول، ممكن هذا ينفرك شوي، فهمت علي؟ فأتمنى أنه لو كان بابتسامة يعني بحلا صغير حلاوة ولا شيء يعطيك، فهذا شيء يعني أتمنى يكون موجود. شيء الآخر أنه أتمنى سبحان الله يعني يكون القصة، إذا أشوف واحد مدرس القرآن أشوفه في طفل عنده يعني ما أقول لك يعني عنده قصور عقلي، لكن عنده حرص عجيب أنه يعلم هذا الفاتحة. فهو حتى الطفل هذا يعني سبحان الله يمكن يشتغل شغلة كذا، صبي عند واحد نجار أو كذا، فسبحان الله كل ما يمر الحمد لله رب العالمين، ذاك ما يسمع الحمد لله رب العالمين، ليه؟ سبحان الله حفظ 3 و4 آيات وعاد عليه مرة و2 و3 وسبحان الله. فأقول يعني الصبر على أطفال، مداعبتهم، إعطائهم الهدية، هذا كله سبحان الله. يتعلم الفاتحة، شوف كم لك من الأجور المتوافرة. هو إذا تيسر لك أن لا يسبقك أحد على تحفيظ الصغار الفاتحة فهذه قربة، لأن سيقرأها طول حياته. إذا تيسر صدقت أن تكون أنت ورهاي داود. أقول شيخ أنا بس موضوع التدبر بسيط، بعض الناس يظنوا ابن عباس يقول في القرآن ما لا يعني يعذر أحد بجهله، كلام واضح معروف، وبعض ما تعرفه العرب بكلامها والآخر ما يعرفه العلماء، وجوز لا أعلم تفسيره إلا الله. فالقرآن شيخ ابن عثيمين كان يوقف أي أحد يعرف كيف يستنبط من الآية، يقول أول شيء تحاول افهم الآية، بعد كذا راجع كتب التفسير. فإذا الواحد حاول يعيش مع الآيات بنفسه ببساطة يجد كل هذه الأمور سهلة إن شاء الله. لكن الذي يؤكد عليه يا جماعة يعني ضرورة إتقان تلاوة القرآن. وأنا أقول يعني كثيرا بعض الشباب كان أحيانا أقول له ليش ما تدخل معنا في الحلقة قديما يعني، فيقول أنا أعرف أقرأ قرآن. المشكلة أنه هو يقرأ ولا أحد يعدله، بالتالي يظن نفسه قارئا صحيحا يعني، وتجد أنه يقرأ مثلا إذا زلزلت الأرض زلزالها ويظن أنه صحيح، هو خطأ كله قاعد يقرأ، لكن لأن ما في أحد قاعد يعدله بالتالي هو خلاص يظن نفسه أنه متقن. لذلك أنا أقول الذي يزعم أنه متقن لتلاوة القرآن إن لم يكن درس في حلقة تحفيظ أو حفظ على أحد فيحرص من الآن يجلس بجانب أي شخص متقن ويقول له تعال بارك الله فيك أنا سأقرأ علمني، بس أنا قراءتي صح ولا خطأ؟ لأنك تقرأ أحيانا كثيرة عدد من الآيات ربما تظنه صحيح وهي خاطئة، هذا أمر. الأمر الثاني يعني أن بعض الآيات أصلا رسمها في المصحف شيء ونطقها شيء آخر، يعني مثلا قال أتمدونني بمال فما آتاني الله، عدد من الناس اقرأ فما آتاني الله خير مما آتاك وهي فما آتاني الله، وغيرها من المواقع من المواضع التي يعني تحتاج أن الإنسان يعني يعرف يأخذها بالتلقي من الآخرين. فإذا حرص إما أن يحفظ على يد أحد أو أن يعرض قراءته على أحد، ليس شرطا أن تعرض المصحف كاملا بل أن تعرض ولو بعضه. والأمر الثالث حرص الإنسان على تحفيظ أولاده، يعني ما الذي يمنع أب جالس فاضي وابنك قاعد يلعب، تعال يلا إذا حفظت قل الله واحد أعطيك 10 ريال ولا أعطيك مثلا 20 جنيه ولا أعطيك كذا، خل الولد يحفظ ويأتي ويجلس بجانبك وكررها معه مدام أنت فاضي هو فاضي. والله أحيانا في السيارة أكون مثلا ماسك مشوار معي العيال أقول تعال يا فلان يلا إذا قدرت تحفظ كذا ترى أنا بعطيك كذا. فيستطيع أنك في مثل هذه الأوقات وإن كانت قصيرة أنك تحفظ يعني ويأجرك الله سبحانه وتعالى على هذا. أنا ودي أسمع لك لكن معنا أيها الأحبة، نحن في كل حلقة عندنا يعني بصمات ترسلونها أنتم إلينا، ولا نزال ندعو أيضا من كان عنده من الإخوة والأخوات بصمات معينة يعني يصح أن يقتدي بها غيرهم فيها، نرجو منهم أن يراسلوا القناة فيها. هذه إحدى البصمات الجميلة التي فيها نوع من الاقتداء، نخرج إليها ثم نعود إليكم بإذن الله. الفكرة بمتطوع إربد بلشت تقريبا بداية 2011، كان ببالي الفكرة أنه بدي أعمل إشي بس ما كانت يعني متى بدي أعمله، فكنت دائما انتظر الفرصة انه يصير اشي بإربد واشارك فيه، بس ما كان في مبادرات او حدا يبادر يعمل نشاط عشان اشارك فيه. كان في نشاط بعمان وكنت مسجل فيه بس ما صح لي اروح احضره، فزعلت كتير. فبالليل بعت مسج لأربعة من أصحابي قلت لهم إنه أنا في ببالي فكرة وبدنا نعمل إشي، فشو رأيكم؟ حكوا لي ما في مشكلة. شفتهم تاني يوم عملنا أول ميتنج، حكيت لهم الفكرة وعجبتهم وبلشنا بعديها اجتماعات. أنشطتنا بمبادرة شباب إربد هي متنوعة مختلفة، لكن احنا بنحاول دائما يكون لها طابع فني، بنعتمد على شيء اسمه توظيف الفن في خدمة المجتمع. لهيك احنا عندنا في اكثر من جزء، الجزء الاول اللي هو الاشياء اللي نحكي المجتمعية الخيرية الاعتيادية، هاي بيكون بس بلمس ابداعية مختلفة، فإذا نوصل الفكرة بنوصلها بطرق غير تقليدية، من خلال فيلم صغير، من خلال صورة، من خلال ستاند اب كوميدي، من خلال مسرحية. هاي الجزء الأول. الجزء الثاني هو الأنشطة الثقافية والاجتماعية الأخرى، يعني عندنا مثلا مبادرة اسمها مبادرة فاصلة، هي مبادرة ثقافية بتهدف لتعزيز القراءة بالمجتمع، لأنه احنا عندنا إيمان أنه القراءة والثقافة هي أول وسيلة تنمية المجتمع وإصلاحه. عندنا مبادرة أخرى هي مبادرة صورة. مبادرة صورة هي مبادرة يعني لها جزئين، هي التصوير فوتوغرافي والتصوير الفيديو. بنحاول نعطي الشباب مهارات التصوير الفوتوغرافي والتصوير الفيديو، يتعلموا مهارات جديدة يعبروا فيها عن ذاتهم وعن طموحهم. بالإضافة إنه المبادرة بتقوم بعدة مبادرات مثل توثيق مدينة إربد أو توثيق الأماكن الحياتية، يعني هو توثيق الصحفي في المدينة، بالإضافة للتوثيق التاريخي للأماكن التاريخية والسياحية في إربد وفي الأردن بشكل عام. يعني نصيحتي للشباب هي إنهم أكيد يبادروا ويفكروا، يعني يقدموا إشي لمجتمعهم وللمكان اللي بنتموا إليه، لأنه بالنهاية بيرجع لهم عليهم بالخير والفائدة الكبيرة. الله يجزيهم خير حقيقة في هالبصمات. لكن أنا أؤكد أن تعليم القرآن كل إنسان يستطيع أن يجعل له فيه بصمة، حتى ربما امرأة كبيرة في السن تستطيع هي في وقت فراغها أن تجمع الأطفال في الصباح الذين ما عندهم مدارس وتحفظهم قرآن، حفظيهم قل الله أحد، الفلق، الناس، حفظيهم الفاتحة. وهذا بلا شك أن مجرد إقراء القرآن هذه حلقة تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة ويذكره الله تعالى في من عنده. وأيضا يدخل الإنسان في قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هيا داود. الله يرضى عليك. أنا عندي الوالدة الله يجزيها عنا خير الجزاء، وكذلك الوالد. الوالدة يعني كانت شبه ما تجعل لنا محطات، يعني لو وصلت مثلا جزء عمة، احنا لسه صغار، أنا عندي أخوي فارس الله يحفظه يعني ثاني ابتدائي الأسبوع اللي فات خلص جزئين، فالوالدة مسويت له حفلة تقول له إذا وصلت للجزء الفلاني هذا لك كذا ولك المكافأة، يعني بقدر ما تستطيع. حتى بفضل الله جل وعلا ختمنا القرآن، وبعض الناس يظن إنه ختم القرآن خلاص انتهى، لا، ختم القرآن في مرحلة بعد كذا، يقولوا مشايخنا تقارن القرآن ومعرفة زي ما قلت صحيح حروفك، هذه لابد انك تجلس مع شيخ فيها ويبدأ يجلس معاك حتى يبني لك قراءة صحيحة. وما يبان هذا الا اذا جلست مع شيخ متقن، يعني هو اخذ القرآن هذا عمن يعني بالتلقي، كل واحد عمن فوقه وعمن فوقه حتى يصل لك. فانت ما ينفع لوحدك تجتهد كذا، لا، لابد ان تجلس معاك يحسن لك تلاوتك هذه. احسنت، كل مكان فعلا. لكن انا اؤكد على هذا لاني يعني اعرف ان البعض اخوها واخوات احيانا يظن نفسه متقنا وهو غير متقن. يعني انا اقول يا جماعة، لا، اذا الذي لم يقرأ على احد، لم يقرأ في حلقة تحفيظ او على شيخ متقن، ينبغي له من الان، ما اقول عاد يجب، لكن ينبغي له من الان ان يقرأ على احد حتى يعرف مستوى قراءته، يعلم جيد ولا متوسط ولا ضعيف ولا ربما راسب ايضا حتى يستطيع ان يتقنه. الله يجزيكم خير يا شباب ويحفظكم ويبارك فيكم، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أيها الأحبة الكرام، أنتم أيضا الشكر موصول لكم، وأرجو أن نكون بإذن الله تعالى وضعنا بصمة فيما يتعلق بحفظ القرآن، إبراز نشاطات الإخوة الذين لهم نشاط في تحفيظها. ألقاكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.